اي هي الشاعر. نعم اي مصح الايات عليه ومصح. نعم النهي جعلنا العقل. مثلا اذا قلت لك يا بني اجلس للناس الذين ياتون للضيافه ثم قلت لك لا تجلس ثم قلت لك اجلس، هل نقول انك في الامر الاخير اعطيت ابنك الخيار بين ان يجلس او لا يجلس، او نقول رفعت النهي وعدت الى الحال الاولى؟ اي الامر اذا وش نقول؟ نقول الوجوب. ما حد قال ان الانسان اذا حل من احرامه يجب عليه ان يذهب ياخذ البندق يروح يرمي الصيد، بل ولا قال احد باستحباب. وهذا الذي اخترناه هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى، المستصفى الذي هو اصل روضة الناظرين، الروضة التي للموفق اصلها المستصفى، ومع ذلك هو رحمه الله اخذ من المستصفى، ولكن يعني لم يحسن الاخذ من كل وجه، صار يحذف عبارات لا بد من وجودها. وقد نبه على ذلك عبد القادر البدران في تعليقه على روضة النار. نعم نعم ما له وجه ابدا ابدا. ما علمنا ان احدا قال يجب على الانسان اذا حل من الاحرام ان يذهب يصطاد، ما علمنا احدا قال بها ابدا، الا هو اني نهيتك ثم رفعت النهي. ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت لك ادخل ثم بدا لك ان تنصرف، فهل لي حق ان الومك؟ نعم لا، لان قولي ادخل يعني معنى يباح ان تدخل. نعم ادم الى ما بقي خمس عشر عشر. نعم يشتغلون. فهمت سؤالة؟ يقول إذا عطس إنسان مدرس ولا غير مدرس وحوله 100 فقالوا جميعا يرحمك الله، فهل يكفي أن نقول للجميع يهديكم الله ويصلح بالكم؟ يكفي، لأن هذا جواب للجميع. إلا إنسان تريد منا أن الإمام إذا عطس وقال له الصف الأول كلهم يرحمك الله يبدأ يقول يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله. نعم ثم عطس ثانية. اي ما يخالف، طيب إذا إن رد على الأول عاد للثاني، وإلا ما رد كفى واحد. نعم إيش؟ أين؟ لا لا ما لا يساوي فرض عين أكثر، لكن قد يكون فرض الكفاية أفضل من فرض عين. ما هو في المسألة التي اتفقوا عليها، يعني في مسألة أخرى، يعني قد يجب على الإنسان مثلا أن يساعد إنسان في حمله على دابته، قد يكون فرض عين ما حضره أحد، لكن هناك ميت الآن يخشى أن يتفسخ يحتاج إلى حمل، هنا قد نقول الفرض الكفاية هنا أفضل من فرض العين هناك. نعم جمع ما لم يرد